محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس النحو العربي، النحو القرآني، والذي نتدارس فيه هذا العلم العظيم، علم النحو. وكنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية على مدار شهور عديدة عن المقدمات النحوية، فتناولنا كتاب تيسير المقدمات النحوية شيخنا الدكتور عرفة عبد المقصود عامر، أستاذ النحو المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حفظه الله ونفع الله به. ومن حضر معنا إن شاء الله في هذه المجالس الماضية واظب على الحضور، أو فاته شيء فسمعه في التسجيلات، فله إجازة بذلك إن شاء الله، إجازة دراسة وليست إجازة سماع. قد درسنا هذا الكتاب في كلية دار العلوم، ولكن ليس كما قلت لكم ليس بالسماع المباشر، وإنما سمعت من المؤلف حفظه الله كثيرا في هذا العلم العظيم، ليس بنفس منهجية هذا الكتاب، ولكن في علم النحو عموما. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول التحفة الثانية بشرح المقدمة الآجرومية لشيخ شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ المحققين العلامة محمد محي الدين عبد الحميد. وبإذن الله تعالى الهدف من هذه المجالس الإفادة العلمية، وأيضا السماع المتصل له فائدة، فقد قرأت المقدمة الأجرومية على شيخي وهو بإسناده المتصل سماعا إلى ابن آجروم وهو صاحب هذه المقدمة. وأما التحفة الثانية فقد أجازني بها بكل مؤلفات شيخه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، الشيخ محمد عبد الرحيم جاد بدر الدين حفظه الله، وقد يعني كان يدرسه في كلية، كان يعني يدرسه الشيخ ويدرس كثيرا من الأجيال المتتابعة في كلية اللغة العربية، فقد أجازني أيضا من هذا المنطلق من باب الإجازة العامة. المقدمات طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا شرح واضح واضح العبارة، ظاهر الإشارة، يا نو الثمرة، وهذا شرح واضح العبارة، ظاهر الإشارة، يا نو الثمرة، داني القطاف، كثير الأسئلة والتمرينات، قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب الذي تفهم العربية، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محي الدين عبد الحميد. المقدمات: تعريف النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشرع فيه. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع: وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث في أحوالها المذكورة. الثمرة من هذا العلم: صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته: هو من العلوم العربية. واضعه: المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم، المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول هكذا يقول الشيخ محمد محي الدين: وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. نقول لغوي، البعض يقول لغوي، لغوي من اللغو، هذا ليس، إنما لغوي من اللغة، والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. يعني مثلا إذا قال لك قائل: هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك؟ فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل، فهو يفهم أنك تقول له نعم، فهذا من جهة اللغة كلام. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. إذن كلنا يذكر قول ابن مالك رحمه الله: كلامنا قول مفيد كاستقم. قال: ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الوحيدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها،

وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي ونحو يكتب، فإنه دال على معنى، وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر ونحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة. أيضا وهذا المعنى بالمعنى مقترن بالزمان المستقبل، يبقى نقول إيه؟ أكتب مثلا، نحو أكتب، كلمة دل على معنى هو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم، وهكذا يكون الحال في الأمر. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب، كل هذا يدخل تحت هذا الباب الفعل. إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وهي مقترنة بزمن. طبعا الأزمنة في المستخدم ماضي ومضارع وأمر، ليس في اللغة العربية زمن الاستقبال، مفيش مثلا فعل اسمه فعل استقبال، ولكن مضارع. الأمر يدل على استقبال، يعني أقول مثلا أكتب مقترن بالزمن المستقبل الذي بعد زمان التكلم، إذا معلوم أن الفعل سينفذ أو الأمر يطالب به في الاستقبال أو في الحال. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج سمع وأفطر واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب يفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب وصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. أمثلة للاسم، طبعا هذا الكلام فصلنا فيه في مقدمات النحوية. أمثلة للاسم كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبوع، حمار، ذئب، فهد، نمر، ليمونة، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. أمثلة للفعل سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، يرضى، صدق، يصدق، أصدق، اجتهد، يجتهد، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. أمثلة الحرف من وإلى وعن وعلى، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو. وطبعا بهذا تكون هناك أسئلة. يعني المقصود إيمن، يعني إيمن، أصلها إيمن، فعندما تبدأ بها تقول إيمن، فالأمر أمن. لا، الأمر في الإيمان يبقى آمن، إنما هذا من الإيه، من الأمان، أمن، يأمن، إيمان. هنا الأسئلة، ما هو الاسم؟ وطبعا هذه الأسئلة يعني إن شاء الله تتدرسون فيها إن شاء الله، بارك الله. علامات الاسم، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. وأقول: للاسم علامات يتميز عن أخويه بالفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول: نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفرقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أول. طبعا الألف واللام ال مقصود بها ال التعريف وليست ال الموصولة. نقول مثلا: جاء ال يكتب، جاء ال يلعب، جاء ال يحسب، هكذا دخلت ال. كما قلت لكم كما في العراق في بعض الأماكن، ويعني أظن هذا لا زال موجودا الآن، ال يباع لا يرد، ال يباع يعني الذي يرد، فال بمعنى الذي، ولكن المقصود بال ال العرف ألف واللام للتعريف من علامات الاسم. الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب، والبيت، والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء تدخل ألف والألف واللام في أولها، مقصود ألف واللام اللي هي ال إيه؟ ال للتعريف، لام العرف كما يقول. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. وحروف الخفض هي من، ولها معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة وإلى، ومن معانيها الانتهاء. يبقى من معانيها ايه؟ الابتداء، نحو سافرت من القاهرة وإلى، ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية. وعن، ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي، ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوز. ورب، ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم. والباء، ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. والكاف، ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. واللام، ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. وهنا في حاشية يقول: ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. المال لمحمد، الكتاب لأحمد مثلا. قال: والاختصاص لام اختصاص. وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك كالمسجد والدار، نحو الباب للدار والحصير للمسجد. والاستحقاق، نحو الحمد لله وضابط لام الاستحقاق أن تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي حروف، وهي 3 أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب المسطور، ونحو التين والزيتون وطور سنين. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير، نحو بك لأضربن الكسول. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. طبعا القسم من اللمحات القرآنية أن الله تبارك وتعالى أقسم بالليل، بالشمس، بالقمر، بكثير من الأشياء التي خلقها، والفجر، وليالي العشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، ويعني كما كان يقرأها ابن مسعود، والذكر والأنثى. وسؤالي لكم، يعني أن تبحثوا أو أن تتعرفوا على تفسيرها أو على توجيهها نحويا، كما كان ابن مسعود يعني يقرأ الآية وما خلق الذكر والأنثى، كان يقرأها والذكر والأنثى، فابحثوا فيها بارك الله فيكم. والشاهد هنا في الكلام القسم أن حروف القسم 3 أحرف، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على من شاء في أي وقت شاء، ولا يقسم إلا تعظيما لهذا المقسم به، فقد أقسم بالشمس، بالليل، بالفجر، بالقمر، بالعصر، وأقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم بحياة نبيه، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقال قائل كيف يقسم الله بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقسم بها؟ فنقول النبي أو الرسول الله أو ما شابه ذلك. فالجواب أن الله تبارك وتعالى خالق، إله حكيم سبحانه، يخلق بما يقسم بما شاء على من شاء في أي وقت شاء. وأما نحن فنحن من خلق الله، ولا يحل للمخلوق أن يقسم إلا به سبحانه. قال علامات الفعل. طبعا هنا قال تمارين ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت، التي عرفت بها اسمياتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوف العلامات التي مضت معنا بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، الجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. طبعا هنا الكلام باختصار، وقلت لكم من قبل طبعا التنوين في تنوين تنكير، في تنوين تمكين، في تنوين الغالي أو تنوين الترنم. ولكن نحن نتحدث عن علامات الاسم. عندما نقول مثلا تنوين التمكين، نحو محمد علي وما شابه ذلك. في تنوين التنكير، عندما تقول مثلا مررت بسيبويه، عندما تقول مثلا مهن أو صهن لإطلاق المعنى كما قلت من قبل. وهناك تنوين العوض عن حرف مثل جوار، تنوين العوض عن كلمة بحذف المضاف التعويض عنه في التنوين، نحو كل. تنوين العوض عن جملة يلحق إذ وإذا، نحو قل أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، اذا ملكتم خزائن رحمه ربي لامسكتم خشيه الانفاق. فحذفت هذه الجمله واوضع عنها بالتنوين. اذا زلزلت الارض زلزالها، خرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها يومئذ. وكما نعلم ان اذ ظرف لما مضى من الزمان، واذا ظرف لما يستقبل من الزمان. قال علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء التأنيث الساكنة. وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات. متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعلا. يبقى الاسم الفعل يتميز عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات. متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، وهو المضارع والماضي. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالته على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا قد حضر محمد، وقولنا قد سافر خالد. ومثال دلالته على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة تقريب، وقولك قد غربت الشمس. فإذا كنت قلت ذلك قبل الغروب، قلت الحاشية الناشر، إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب فيكون هذا على سبيل التقريب قد غربت الشمس. أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق الذي تدل فيه على التحقيق. وطبعا قد في القرآن من الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق، ولكن في غير القرآن تحتمل هذا حسب زمن الفعل وما شابه ذلك. قد نقول مثلا قد تصدق العرجاء، قد يستقيم الظل والعود أعوج. ولكن عندما يقول الله تبارك وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد أفلح المؤمنون، قد رضي الله عن المؤمنين وما شابه ذلك، فيكون هذا على التحقيق. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. فأما دلالته على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البليد. وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أو كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهم. قالت تاء هنا أصلا ساكنة، تأنيس ساكنة، وأخرج همزة وصل ساكنة. والقاعدة في الغالب إذا التقى ساكنان تخلصنا من التقاء الساكنين بكسر الأول، فنقول وقالت اخرج عليهم. هكذا عند من قرأها بالكسر، وهناك من قرأها بالرفع وقال تخرج عليهن، كأنه تأثر تأخري لضم همز الوصل على الأصل. مثلا أن يغدو، والقراءة الثانية أن أغدو عاصم وحمزة والبصريان، أن يغدو والباقون أن أغدو. إذ قالت امرأة عمران قالت أتينا طائعين، المقصود من هذا الكلام أنها ساكنة في أصلها في أصل وطئها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين كما ذكر. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، قسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، قسم يشترك بينهما وهو قد. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. وأيضا من التمارين هنا ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها، وهي إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فميز الأسماء بعلاماتها وميز الأفعال بعلاماتها مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة كما قلت في علامات الأسماء الجر والتنوين والندى وقال الإسناد وأقوى طبعا علامات الإسناد علامات الأسماء، وعلامات الأفعال كما رأينا الماضي وعلامة المضارع، وأهمل الكلام عن الأمر بسبب دلالاته على الطلب. وخلاصة القول على علامات الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي كما قال وهي تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. وطبعا يبقى أن نقول دلالة الحدث ودلالة وقوع الحدث هذه أيضا تدل على علامة الفعل، تدل إن كان الفعل ماضيا أو مضارعا. الحرف قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. إذن الحرف غير مرتبط بزمن، الحرف لا يكون مرتبطا بزمن بخلاف الفعل. يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل أل ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف، صح، انت تقول سوف الى، سوف من، سوف على، هذا لا صح. ولا تاء التأنيث الساكنة. ولا قد ولا غيرها مما هو علامة، مما هو علامات على أن الكلمة فعل. فبهذا تبين الايه؟ الحرف. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولا يظهر معناه إلا مع غيره. وأيضا وضع بعض التمارين، التمرينات، قال ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام المفيد يحسن السكوت عليه: النخلة، الفيل، ينام، فهم، الحديقة، الأرض، الماء، إلى آخره. قل مثلا النخلة ثمرها طيب، مثلا الفيل حيوان عظيم، مثلا إلى آخره. قال ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء يحفظ نقط الدرس. مثلا يحفظ الطالب الدرس. يكسر نقط ببلاد مصر، يكسر مثلا طلب العلم ببلاد مصر، إلى آخره. بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جعل ماضي، طيب مثلا يحرص العاقل على رضا ربه، يحرص مضارع، احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، احرص أو يعمل فعل أمر، إلى آخره. باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. يعني السيب البكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها، والثيب مثلا تعرب عن نفسها، تظهر وتعرب عما في نفسها. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود في تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يقال أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكمة، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جر. مثلا إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع، لماذا؟ لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع فاعل على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب صار محمدا، لماذا؟ لأنه مفعول به، لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب. إذن محمدا معمول لعامل، العامل هو رأيت، فتحول من الرفع إلى النصب. لماذا؟ لأن هذا العامل يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت، تقول مثلا حظيت بمحمد، يعني ايه حظيت بمحمد؟ قل مثلا يعني كسبته، يعني ربحته او ما شابه ذلك، او نلت خيرا عظيما منه. تغير حال اخره الى الجر بمحمد، لماذا؟ لتغير العامل

غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي في كل الأحوال. ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك، نعم، وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فنقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. يبني البيت، يبني عقولا، يبني أجيالا، وضع شيء على شيء، علما فوق علم، إلى آخره. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كاللزوم كم ومن السكون في كل الأحوال، كم ومن في كل الأحوال لا تتغير عن هذا، وكلزوم هؤلاء وحذامي وأمسي الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم أين وكيف الفتحة. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصو عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ووضع بعض التمرينات، قال: تمرين: بين المعرب بأنواعه والمبني من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية. قال عربي: الله يخلف ما أتلف الناس، والدهر يتلف ما جمعوا، وكم من ميتة علتها طلب الحياة، وحياة سببها التعرض للموت. مثلا، ما مثلا في كل الأحوال مبنية، من في كل الأحوال مبنية، الناس معرب، أتلف الناس فاعل، إلى آخره. سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي يكرب عن الحرب، فقال له: هي مرة المذاق إذا قلصت عن ساقي، من صبر فيها عرف، ومن ضعف عنها تلف. مثلا: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، فكرة شاذة، ما ودعك ربك. يعني أيضا نتبحر في هذا لنفيد إن شاء الله. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث، أن العز في النقل، إذا نام غر في دجى الليل فاسهر، وقم للمعالي والعوالي وشمر، إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة، وذلة الفقر مانعة من عز الصبر، كما أن عز الغنى مانع من كرم الإنصاف. طبعا هذه تمرينات طيبة، فيها المعرب وفيها المبني، وأترك لكم هذا المجال لتبحثوا فيها إن شاء الله. قال: أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لاحظ في الإعراب قال رفع لم يقل ضم، نصب لم يقل فتح، خفض لم يقل كسر، جزم لم يقل سكون. وأما في البناء قال تعالى: أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. قال أقسامه: أقسام الإعراب رفع، نصب، خفض، جزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأقول الشيخ محمد محي الدين: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله لإعراب الفرع يعني. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي، يقوم علي، ويصدح البلبل. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول. الخفض لا يكون إلا في الاسم، بخلاف الرفع كما مضى يكون في الاسم والفعل، يقوم علي، يصدح البلبل. النصب يكون في الاسم والفعل، لن أحب الكسل نصب هكذا. أما الخفض فهو لا يكون إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول، لا أن تقول فعل مضارع مخفوض. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسل. إذن الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع كما نقول لم يفز متكاسل. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. والله أعلم. ونأخذ آية واحدة سريعا وقد أطلت عليكم، نأخذ آية واحدة من سورة تبارك. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أظن أننا توقفنا. أمن هذا هو رسم المصحف العثماني بإدغام الميم في أم، في الميم من من، أم فهي أم المنقطعة، وهي هنا مقدرة ببل فقط دون الهمزة، إذ لا يدخل استفهام على استفهام، وقد سبق عنها الكلام في الآية 17 من هذه السورة. وأما من فهي اسم استفهام للعاقل العالم مبني على السكون في محل رفع، هكذا البناء كما رأينا مبتدأ، ويقصد بالاستفهام هنا التوبيخ أو النفي أو التقرير بما يعرفونه ضرورة. هذا اسم إشارة للقريب مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ، وها فيه حرف تنبيه مبني على السكون. الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل رفع، أمن هذا الذي في محل رفع خبر ثاني لمن أو بدل من اسم الإشارة، وعلى الأول يكون المعنى من المشار إليه الذي هو جند لكم، المعنى الأول اللي هو في مبني على السكون اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثاني، يعني من المشار إليه الذي هو جند لكم، أو بدل من اسم الإشارة، وعلى الثاني يعني بدل من اسم الإشارة يكون معنى المعنى من الذي هو جند لكم. هو ضمير منفصل للغائب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. جند خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هو جند. وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وجند اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالياء جندي، وعند الأخفش وجمع تكسير حقيقة، وقد سبق توضيح ذلك في الآية 19 من هذه السورة. ويقال للعسكري جند اعتبارا بالغلظة، مأخوذ من الجند أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل مجتمع جند، نحو الأرواح جنود مجندة كما قال صلى الله عليه وسلم. وجمع الجند أجناد وجنود. لكم أمن هذا الذي هو جند لكم، اللام حرف جر مبني على الفتح يفيد التخصيص، وضمير المخاطبين المتصل مجرور مبني على الضم في محل جر، والميم علامة جماعة الذكور حرف مبني على السكون، والجر والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجند، جند لكم. ينصركم، ينصره فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وفعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وضمير المخاطبين المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع حرف مبني على السكون، من دون الرحمن من حرف جر مبني على السكون، دوني مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ودون ظرف زمان أو مكان بحسب ما تضاف إليه، من دون ظرف زمان أو مكان بحسب ما تضاف إليه. غير متصرف أي لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا في حالة شبيهة بها، وهي الجر بمن، ولها استعمالات مختلفة أوصلها بعضهم إلى 9، منها يعني دون، منها معنى قبل ووراء وتحت وفوق، والأمر بمعنى خذ، ويعني دونك الكتاب، دونك البحر فاغترف منه، وما شابه ذلك، وذلك ما كان في الخطاب بأنواعها. الرحمن من دون الرحمن، الرحمن مضاف إلى دون مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والجر والمجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه فاعل ينصركم، أو نعت لمصدره، أو متعلق بالفعل ينصركم. فالمعنى من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم ينصركم متجاوزا نصر الرحمن، أو ينصركم نصرا كائنا من دونه تعالى، أو ينصركم من عذاب كائن من عند الله عز وجل. وجملة ينصركم من دون الرحمن نعت لجند على لفظه، فهي في محل رفع أو خبر ثاني للضمير هو، فهي في محل رفع أيضا أو حال من جند، لأنه نكرة وصفت بقوله لكم، فهي في محل نصب أو بدل على رأي من يجيز إبدال الجملة الفعلية من الاسمية، فلا محل لها من الإعراب حينئذ، لأنها بدل من جملة الصلة هو جند لكم. إن الكافرون إلا في غرور، إن نافية بمعنى ما حرف مبني على السكون، الكافرون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين. إن الكافرون، النون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إلا حرف، إلا الكافرون، إلا حرف استثناء ملغى لسبقه بالنفي مع حذف المستثنى منه، ويسمى هذا الاستثناء المفرغ. إن الكافرون إلا في الغرور نفي واستثناء، فهنا يسمى هذا استثناء مفرغ. فإلا حرف استثناء ملغى لسبقه بالنفي مع حذف المستثنى منه، حذفت المستثنى منه أيضا، ويسمى هذا الاستثناء المفرغ. إن الكافرون إلا في الغرور، في حرف جر مبني على السكون يفيد الظرفية المعنوية، وغرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجملة إن الكافرون إلا في غرور لا محل لها من الإعراب مستأنفة. والغرور إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره، مثل أن يرى السراب فيحسبه ماء فيضيع ماءه عطشا. فإضاعة الماء فعل، فإضاعة الماء فعل أداه إليه غرور السراب إياه. وقال علي بن عيسى الغرور إيهام حال السراب فيما الأمر بخلافه في المعلوم، وليس كل إيهام غرورا، لأنه قد يوهمه مخوفا ليحذر منه فلا يكون قد غره. والغرور بفتح الغين هو الشين، هو الشيء الذي يدعو إلى ما يخدع، ويطلق على الشيطان وعلى الدنيا في القرآن الكريم كما قال تعالى: وغركم بالله الغرور، يطلق على الشيطان وعلى الدنيا. والأصل وما شابه ذلك في يعني في القرآن في حسب التفسير وحسب وضع الكلام، والأصل فيه كل ما يغر الإنسان من مال أو ولد أو غيرهما. والغرة بكسر الغين غفلة في اليقظة، والغرار غفلة مع غفوة، والغر بكسر الغين هو الذي لم يجرب الأمور. يعني شاب غر يسب الإمام البخاري لم يجرب الأمور، ومرجعه إلى المعنى السابق لغرور. فكأن الغرور يوقع المغرور فيما هو غافل عنه من الضرر، وفرقوا بين الغرور والخدع. فالمغرور ما عرفت سابقا، والخدع أن يستر عنه وجه الصواب فيوقعه في مكروه. وقد يستعمل كلاهما في معنى الآخر، وجملة الآية كلها معطوفة بأم المنقطعة على جملة الآية قبلها، ولا محل لها مثلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الأخت الفاضلة، يعني في إعراب القرآن كتب الإعراب كثيرة، ومنها إعراب القرآن لمحيي الدين درويش رحمه الله، هو كتاب قيم ومستفيد، ويتوسع فيه في الجوانب البلاغية أيضا. يعني يأتي بالآية وإعرابها وبعض الجوانب البلاغية فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه وحده خالصا، ولا يجعل لأحد من خلقه في شيء. اللهم نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم قلب القلوب الابصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وفؤوسنا من الفواحش، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، يا من تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله.